الحمد لله وصلاتي وسلامي على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. كلامنا الآن على الحديث 17 من 40 النووية. ابدأ بارك الله فيك. الحديث 17 عن أبي يعلى. هذه الكنية أبو يعلى كنيته، كنية هذا الصحابي. نعم، عن أبي يعلى شداد بن أعيد عن أبي يعلى عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه، كان أنصاريا من الخزرج رضي الله عنه، سكن بيت المقدس وترك عقبا، يعني له ذرية في بيت المقدس. توفي سنة 58 عن 75 سنة. النووي رحمه الله قال: قبره بظاهر باب الرحمة باق إلى الآن. في أيام النووي كان قبره ما زال باقيا عند باب الرحمة في بيت المقدس. نعم، ماذا قال؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل كتب الإحسان. كتب الإحسان يعني أمر به على كل شيء. إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، أي في كل شيء، كما قال ربنا عز وجل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وقال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقال عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والإحسان في الفعل، يعني كيف يكون الإحسان في الفعل؟ إيقاعه على ما يقتضيه شرع الله تعالى فيما أرشد إليه، أن يوقع الفعل على حسب ما دل عليه الشرع، أو على حسب ما يدل عليه العقل فيما احتاج، فيما كان يحتاج إلى إعمال الفكر، إلى التفكر والنظر في فعله، حتى يفعله على الوجه الحسن. لكن بحيث لا يخرج في إعمال الرأي إلى مخالفة الشرع، يعني بحيث يعمل رأيه في ذلك على ما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، ملتزما في ذلك بالحدود التي حدتها الشريعة، وما طلب ملتزما في ذلك بما طلبته الشريعة. فيلاحظ أعماله كلها التي تتعلق بمعاشه، يعني سياسة نفسه وما يملكه، سياسة أهله، سياسة أولاده، سياسة من تعلق به من غير أهله وأولاده. يلاحظ الأمور التي تتعلق بآخرته اعتقادا بالقلب وعملا بالبدن، يحسن نيته فيها، يصفيها من الكدورات، يبتعد عن حظ النفس، يأتي بها على أفضل وجه يقدر عليه، يخفي ما ينبغي إخفاؤه، يظهر ما ينبغي إظهاره، يخفي ما ينبغي إخفاؤه، يظهر ما ينبغي إظهاره، يراعي الرخصة لا سيما وعدم الشدة، عدم العنف لا سيما في تعامله مع غيره، ويراعي الأخذ بالعزيمة لا سيما فيما يتعلق بأداء الواجبات، وما يتعلق بأمر نفسه، وما يتعلق بإقامة شعائر الدين. يفعل ذلك ويثابر عليه ولو قال الناس إنه مجنون. هكذا يكون الإحسان في العمل. وأحسن الإحسان وأعلى درجاته ما جاء في حديث جبريل الذي ذكرناه قبل: أن تعبد الله ك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. فإذا قتلتم إذا أردتم أن تقتلوا ما أجاز الله لكم قتله، يعني حتى في حال القتل ينبغي أن يراعي الإنسان الإحسان. نعم. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أحسنوا هيئة القتل، القتلة بكسر القاف، أحسنوا هيئة القتل وحالته، وذلك بأن يعترف الإنسان عند القتل كذبح الذبيحة مثلا، يعترف بأن يعترف لله بالمنة والشكر لله تعالى على نعمه، وأنه سبحانه وتعالى سخر له ما يذبحه، ولو شاء لجعل الذبيحة مسلطة على الإنسان، ولأن الله أباح له ما لو شاء لحرمه عليه سبحانه وتعالى، وأيضا يختار أسهل الطرق وأقلها تعذيبا وإيلاما مع مراعاة أوامر الشرع في ذلك في الوقت نفسه، وبأن لا يكون قصد القاتل يعني مجرد اللهو والتعذيب في القتل، بل يكون قتله للمنفعة المقصودة من هذا القتل. وإذا ذبحتم ليس كما يفعل بعض الناس يطلقون الحمام ثم يطلقون الرصاص عليه لأجل اللهو، يقتلونه لا يريدون أكله بذلك، وهكذا في كل ما يقتله الإنسان لا ينبغي أن إذا كان مؤذيا ينبغي أن يكون قتله لدفع أذاه، إذا كان شاة يريد أكلها ينبغي أن يكون قتله للانتفاع بأكلها، لا لأجل تعذيبها ولا لأجل اللهو، إنما لأجل المنفعة المرادة منها على حسب ما دلت عليه شريعة الله تبارك وتعالى. وإذا ذبحتم يعني إذا أردتم أن تذبحوا ما يجوز ذبحه فأحسنوا الذبحة، أيضا بكسر الذال، الذبحة بكسر الذال هي هيئة الذبح وحالته، أي وارفقوا بالذبيحة، هذا المراد، أن يكون الإنسان عند الذبح رفيقا بالذبيحة التي يذبحها. وليحد أحدكم شفرته، الشفرة طرف المدية، المدية السكين، الطرف الحاد للسكين للمدية، المقصود السكين هنا وما شابهها من كل ما يذبح به، إذا أراد أن يذبح ذبيحة فليحد شفرته ليكن ما يذبح به حادا. نعم. وليرح ذبيحته، ليجلب الراحة لما يذبحه قبل ذبحها، لا يجرها مثلا إلى الذبح من أذنها. النبي عليه الصلاة والسلام رأى يوما رجلا يجر شاة من أذنها إلى الذبح، فقال له خذها من سالفتها، هذا أسهل عليها، وليرفق بها، كما جاء في حديث عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها، فقال له ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا، ترفق بها، ارفق بها في قودها إلى الموت. وينبغي أن يواري، أن يخبئ عنها إحداد الشفرة، لا يحد الشفرة أمامها، وأن يمر السكين عليها بسرعة، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أمر بحد الشفار، وأن توارى عن البهائم، أي تخبأ، وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز، يعني فليسرع، ليسرع في إمرار الشفرة على رقبة البهيمة، ولا يذبح أخرى قبالتها إذا ذبح، وليتركها على حالها بعد الذبح حتى تستريح من اضطرابها، لا يبدأ بسلخ جلدها قبل أن تهمد وتستريح من اضطرابها، بل يمهلها حتى تبرد ثم يسلخها. وقد رويت أحاديث في ذلك كله. وأخرج الإمام أحمد أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن رحمتها رحمك الله، إن رحمتها رحمك الله. رواه مسلم. نعم، ورواه أصحاب السنن أيضا وغيرهم، والله تبارك وتعالى أعلم.